هذه الكلمات تنطق مثل ما تفضلنا جينت ولا تنطق جانت لوجود حرف الاي بعد حرف الجي جي اي اي تنطق هنا جينت.